تقصد بذلك ضرب أقوى موقع وضرب أبعد موقع في المملكة السعودية، والمملكة السعودية تصرح أن ليس عندها جيش يقوى على الدفاع حتى لو هجمت العراق وحدها أو اليمن وحدها. ماذا دهانا؟ ماذا دهانا؟ تعالوا إلى سيرة أجدادنا وأبطالنا. إن جيش هرقل استعد لغزو مدينة المصطفى، لكن المدينة فيها أسد حصور، ليس في المدينة حملات، ليس في المدينة حمل الوديع، إن في المدينة أسدا رئبالا اسمه أبو بكر. فماذا يصنع؟ أيستسلم لهرقل؟ أيطقطق الرأس لغير الله؟ أيعقد مع هرقل صلحا؟ أيعقد مع هرقل هدنة؟ لا، إنه لا يملك الرزق والروح إلا الله، لا يملك الرزق والروح إلا الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقفه أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله وحد الله. أيستسلم الصديق؟ لا. وكيف وهو صاحب الرسول في الغار؟ لقد ارسل امرا عاجلا الى قائد حملة المسلمين على الفرس، ارسل امرا عاجلا الى خالد بن الوليد. وما ادراك ما خالد؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف بابن فلان. خالد قال عنه الخليفة الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ووصل الانذار الى خالد بعد ان ضرب الجبهة الفارسية ضربة قصمت فقار عظمها، ووضع رجله على ارض امينة، فاستخلف خالد لواء الاسلام المثنى بن حارثة، وتوجه على رأس 10,000 موحد. لكن كيف يصل من بلاد الفرس الى بلاد الروم؟ وما هو الطريق؟